شارلي فكوني فكوني، ليه بتعملوا معايا كده؟ انا بريء. انا مقتنع ببراءتك، لكن ايه اللي ممكن اعمله؟ ما دام مقتنع ببراءتي ليه سبتهم يعملوا فيا كده؟ انا هفكك. لا اوعى تعمل كده. ليه؟ لو عملت كده ممكن البحاره يقتلوه. يقتلوني؟ ايوه يقتلوك. ما تنساش كمان ان القاتل موجود بينا في السفينه وممكن يقتلك. احنا لازم نتكلم ونقنع البحاره انه بريء. صعب في الظروف دي ان حد يصدقنا. يعني خلاص هفضل مربوط كده ومحبوس هنا؟ السفينه راجعه ميناء بوسطن، وهناك هتنتهي كل متاعبك. انا جعان جعان جعان وعطشان. يا سيادة القاضي، كان لازم أحمي السفينة ورجعها إلى الميناء أولا. أنت اللي أصدرت أوامرك للبحارة يأيدوا شارلي براون؟ أيوة، لأنه المساعد التاني اتقتلوا. السفينة كانت رايحة فين؟ كانت متجهة من ميناء بوسطن للأرجنتين. وإمتى تم اكتشاف الجريمة؟ بعد إبحار السفينة بثلاث أيام. مين اللي قتل قائد السفينة والمساعد؟ شارلي براون. على أساس إيه تم اتهام شارلي براون بالجريمة؟ لأننا لاحظنا وجود دم على ملابسه، ووراه غيرها بعد كده عشان يبعد التهم عنه. ده بس الدليل الوحيد على ارتكاب شارلي براون للجريمة؟ كمان احنا لقينا بقع دم على هدومه، وشارلي بنفسه قال لي. تعرف انا بفكر في ايه؟ بتفكر في ايه يا شارلي؟ لو واحد استولى على سفينة زي اللي احنا فيها دي، ايه اللي ممكن يحصل له؟ شارلي انت بتقول ايه؟ جاوب على السؤال الاول. سؤال ايه؟ لو الواحد استولى على سفينة وخد كل اللي فيها، مش ممكن يعيش بقية حياته سعيد ومبسوط؟ تفكيرك غريب. القرصان يعترض السفينة، ياخد كل اللي فيها ويعيش ويتمتع بعد كده. كفاية كفاية تشارلي. ايه انت اتضايقت لما سمعت الكلام ده؟ اوعى حد يسمعك بتقول الكلام ده، وخصوصا قائد السفينة. قائد السفينة انسان ضعيف الشخصية، ده ما يصلحش يكون قائد لسفينة على الإطلاق. هي وقال لك الكلام ده إمتى؟ بعد يومين من خروجنا من المينا. وإنت بلغت الكلام ده لقائد السفينة؟ طبعا ما اتكلمتش خالص. ليه؟ ده كلام خطير ما يصحش تقال. عشان كده إنت اتهمته بالقتل. لا، الكلام اللي قاله ده إلى جانب وجود بقع الدم على هدومه. وكمان شارلي كان له ماضي مش كويس. ماضي مش كويس؟ يعني إيه؟ كان سبق له الاشتغال على سفينة وحدث فيها تمرد. عرفت الكلام ده منين؟ زميل بحار له قال لي، والبحار ده قال لي كمان انه كان تزعم التمرد ده. البلطة اللي تمت بيها الجريمة راحت فين؟ رميتها البحر. ليه؟ وايه السبب؟ لاني خفت يكون فيه تمرد على السفينة والمجرم يرتكب جرائم تانية بالبلطة دي. أنا بريء بريء، ومعرفش مين اللي قتلهم. الدم اللي كان على هدومك جه منين؟ معرفش معرفش، أنا كنت واقف على الدفة وما سبتهاش. أنت غيرت هدومك بعد ارتكاب الجريمة؟ حصل، أنا فعلا غيرت هدومي. طب ليه؟ الدنيا كانت برد وكان في مطر وكان لازم أغير هدومي. وأنت ليه كنت عايز تستولى على السفينة يا شارلي؟ ما حصلش. لكن أنت قلت لمايكل إنك نفسك تستولى على السفينة. حياة البحر فيها كتير من الملل، وده كان مجرد كلام عشان نغير جو الملل اللي كنا عايشين فيه واحنا في البحر. أمال إيه حكاية التمرد اللي قال عليه مايكل؟ تمرد إيه؟ أنا عمري ما اشتركت في حاجة زي كده. في سفينة كنت بتعمل عليها وحدث فيها تمرد يا شارلي؟ أيوة حصل، بس ده كان في سفينة تانية وأنا كنت بعيد وما اشتركتش في حاجة. في خلاف كان بينك وبين قائد السفينة؟ أبدا مفيش أي خلاف. شارلي براون مش ممكن يقتل. بنيت رأيك ده على أساس إيه؟ لأنه كان على الدفة ومش ممكن يسيبها ويرتكب جريمة. أمال ليه اتهموه بالقتل؟ أنا ما اتهمتوش بحاجة، أنا كنت معاه وواثق إنه بريء. قلت رأيك للبحارة اللي على السفينة؟ لا. ليه؟ خفت، لأنهم كلهم كانوا ضد. أنا شفت واحد ماسك بلطة ورفعها وضرب بيها واحد تاني. ومين اللي كان ماسك البلطة؟ أنا شفته من بعيد والدنيا كانت ضلمة. ومين اللي انضرب؟ ما شفتوش. كنت فين لما شفت المنظر ده؟ كنت في قاع السفينة وشفت المنظر ده من شباك صغير. قلت الكلام ده لمايكل؟ لا،

انت راجل عشت حياتك كلها في البحر وممكن استفيد من رأيك. انا تركت حياة البحر من مدة كبيرة. مجرد اسئلة بسيطة عشان القصة بتاعتي تبقى قصة واقعية. انت هتذكري الاسماء الحقيقية؟ ايوة، وعشان كده انا جيت لك. كان نفسي افيدك لكن ما عنديش حاجة جديدة غير اللي قريتيه في القضية. طيب انت ليه اصريت على اتهام شارلي براون؟ لانه هو القاتل. ايه الدليل؟ ما انا قلت كل اللي عندي في المحكمة وانت بتقولي انك قريت القضية. طيب انت ليه رميت البلطة اللي تمت بيها الجريمة في البحر؟ سؤال مش جديد وجاوبت عليه في المحكمة. انت بتدوري على ايه؟ على الحقيقة. حقيقة ايه بعد المدة دي كلها؟ انا بكتب قصة عن حادث السفينة. ما عنديش حاجة اقولها، وارجوكي ما تحاوليش تشوفيني كمان. قصة عظيمة وحققت توزيع ما كنتش احلم بيه، لانها قصة بوليسية واقعية والنهاية بتاعتها غريبة. صحيح، انت ليه سبت النهاية كده؟ قصدك من غير ما اقول للقراء مين القاتل الحقيقي؟ طبعا كان يهم القارئ معرفة القاتل، لان عايز القراء كلهم يشتركوا معايا في البحث عن القاتل الحقيقي. صرخات شارلي براون في نهاية القصة انه بريء اثارت كل الناس. ايوه، تحت امرك. الرئيس روزفلت عايز يقابلك. الرئيس تيودور روزفلت بنفسه عايز يقابلني؟ ايوه. ليه؟ مش انت اللي كتبت قصة المنزل الثاني؟ ايوه. الرئيس تيودور روزفلت قرى القصة وحدد لك ميعاد عشان تقابليه. طيب ممكن اعرف السبب؟ عايز يناقشك في اللي كتبتيه. الرئيس بنفسه قرى قصتي؟ لان القصة مثيرة والاسئلة اللي قلتيها في النهاية مثيرة وغامضة. بس انا ما قلتش غير الحقيقة. محدد لك ميعاد بكرة الساعة 5. علشان القصة ولا في حاجة تانية؟ مفيش حاجة غير موضوع القصة. شيء غريب، الرئيس بنفسه طلبك عشان القصة؟ ايوه، ورحت له في الميعاد. وبعدين لقيت قدامه القصة وقعد يناقشني في كل اللي قلته وكل اللي كتبته. واضح انه اراها بعناية. فعلا، وبالرغم من مشاغله زي ما قال، لكن موضوع القصة شده واراها للنهاية في جلسة واحدة. وقالك ايه؟ اتأثر من موقف البحارة ضد شارلي براون وسألني عن رأيي. وقلت ايه؟ قلت له ان شارلي براون مظلوم ويستحق البراءة، لانه مش معقول يسيب الدفة ويقتل اتنين. بتقول ايه؟ صدر عفو من الرئيس روزفلت عن شارلي براون بعد 15 سنة قضاها في السجن. انا سعيدة جدا، سعيدة جدا من اللي حصل. الرئيس أصدر عفو عن شارلي براون، يعني أنا حققت حاجة كبيرة لشارلي براون. وأصدر قرار تاني بالبحث عن القاتل الحقيقي. أنا جالي جواب من شارلي براون بيقول في إيه؟ سيدتي الكاتبة العظيمة، أشكرك من كل قلبي، لقد قدمت لإنسان محطم يائس أعظم شيء في الوجود، الأمل. أخيرا ابتسمت لي الحياة، والفضل يرجع لك أنت. أنا لازم أقول الحقيقة، لازم، ضميري بيعذبني، أنا حاسة أن أنا مخنوقة وحمود، لازم أتكلم علشان أستريح. مين اللي قتل قائد السفينة والمساعد؟ ما كنتش أعرف أنه هو القاتل، كنت فاكرة أن شارل براون هو القاتل وشهدت ضده زي كل البحارة، لغاية ما صدر الحكم ولاحظت ان ويليام جوزي اعصابه مضطربه، وسالته عن السبب صرخ في وشي وقال لي: انت ليه مصره تفكريني باللي حصل؟ لانهم حكموا عليه بالاعدام. وانا مالي؟ بس انت اللي قلت انك انت شفت هدومه ملوثه بالدم. هو ده اللي حصل. والمحامي قال في المحكمه ازاي شارلي براون يسيب الدفه ويرتكب الجريمه. كفايه كفايه، مش عايز اسمع حاجه. الله، مالك يا ويليام؟ اعصابي هتتحطم. هي وبعدين؟ وفيهم سمعت ويليام بيتكلم وهو نايم: قائد السفينة كان لازم يموت. أيوة، كان لازم يموت. وصحيته بسرعة وسألته ليه بيقول كده، وقال لك ايه؟ أنا ما قتلتوش. وانهارت أعصابه وقال لي على الحقيقة كلها. لا لا، أنا اللي قتلت قائد السفينة، ولما شافني المساعد بتاعه قتلته.